عبرت دروب وسهول وبوادي نزور الزين هدينا مرادي رق بواب أسيادي ونادي عسى نظرات خفف لي الصعاب أددنا بأمداد الأكابر أسعدنا بعض بلاد الطاهر أمددنا بأمداد الأكابر أسعدنا بعض بلاد الطاهر طيبنا بنفحات الرفاعي أنجلنا رب العبد القادر أمددنا بأمداد الأكابر أسعدنا بعض بلاد الطاهر أمددنا بأمداد الأكابر أسعدنا بعض بلاد الطاهر طيبنا بنفحات الرفاعي أنجلنا رب العبد القادر والهادي محبوبي خير الأنبياء رب اغفر ذنوبي يا رب السماء والهادي محبوبي خير الأنبياء رب اغفر ذنوبي يا رب السماء بالآل الأسيادي والصحب الأمجادي بالآل الأسيادي والصحب الأمجادي وبزوجات الهادي جنبنا الكبائر وبزوجات الهادي جنبنا الكبائر أمدلنا بأمداد الأكابر أسعدنا بعض في الهادي الطاهر أمدلنا بأمداد الأكابر أسعدنا بعض في الهادي الطاهر أيدنا بنفحات الرفاعي وأنجدنا رب العبد القادر أحوالي بالحسين الغالي حسن لي أحوالي بالحسين الغالي هو شيخ الأبدال بحر العلم الزاخر هو شيخ الأبدال بحر العلم الزاخر أمدلنا بأمداد الأكابر أسعدنا بعض فلاد الطالب أمدلنا بأمداد الأكابر أسعدنا وأنجبنا رب بعبد القادر.